الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، هي متزوجة وعندها بنت وولد، تقول وحصل بينها وبين زوجها مشكلة وشجار في السيارة، تقول ثم قام بسب والدتها وقال لها خذي أبنائك، قال وإن تركتيهم فأنت طالب، تقول فتركتهم ونزلت منه، فهل تأخذ حكم المطلقة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط مستقبلي ممكن منزل منزلة اليمين إذا لم يقصد صاحبه حقيقة الطلاق. وأنا والله أعلم أظن أن زوجك لا يريد حقيقة طلاقك ولا يحب فراقك، وإنما أراد أن يهددك وأن يخوفك بأمر تخشينه وهو الطلاق، فعلق طلاقك بترك أبنائك، وبما أنك تركتيهم فيكون الشرط قد وقع، ولكن الطلاق لا يقع لأنه لا يقصد به حقيقته وإنما يقصد التخويف والتهديد، وهذا هو حقيقة اليمين. فيجب على الزوج في هذه الحالة أن يكفر كفارة يمين، فقوله إن تركت الأولاد فأنت طالق لا يعتبر طلاقا حتى وإن تركتيهم، وإنما يعتبر يمينا وفيها كفارتها، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو يحرر رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فيصوم 3 أيام متتابعات وتبرأ ذمته من هذه اليمين. وأوصيكما أن تصلحا أموركما فيما بينكما بالحوار الهادئ وبالنظر إلى أصل المشكلة وبخفض الصوت وباحترام كل واحد منكما للطرف الآخر، وقدما تقوى الله عز وجل في بقاء ألفتكما ومحبتكما وأخوتكما الدينية، وارحما بيتكما وأولادكما، فلا ينبغي أن تسلما أنفسكما وقياد لسانكما للشيطان فتستبان وأنتما زوجان، فاحترما هذا العقد المقدس الذي جمع بينكما، ولتتآلف قلوبكم ولتتحاب وليعتذر بعضكم لبعض، وتعوذوا من الشيطان ومن تحريشه. أسأل الله عز وجل أن يذهب ما بينكما من الوحشة وأن يعقبها بعظيم الألفة والمحبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.